رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول أبو إسحاق الإلبيري عليه رحمة الله، هذا هو الدرس 15 في القراءة والتعليق على التائية الإلبيرية، يقول: وقل لي يا نصيح لا أنت أولى، وفي نسخة وقل يا ناصحي فلا أنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت، تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت، وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شخت، وكنت مع صبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست، وفي نسخة قد نكثت بالثاء، وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خطه حتى غرقت. يقول رحمه الله: وقل لي، يعني يا أبا بكر، قل لي يا نصيح، يا ذا النصح، يا ناصحي كما في النسخة الأخرى، لأنت أولى بنصحك، أنت أولى وأحرى بهذا النصح لو بعقلك الصريح قد نظرت، يعني نظرت بعين بصيرتك وتأملت وتدبرت. فالمراد أي وقل لي أيها النصيح، الناصح لي، وفي نسخة يا ناصحي، يا من ببذل النصح لي قد نصحت، هل لنفسك كان ذا التعليم، هل لنفسك كان ذاك النصح. فقل لي، يقول أبو إسحاق لأبي بكر، قل لي لأنت أولى وأحرى بنصحك هذا، أي فانصح به نفسك واحمل عليه قلبك واعمل به، واحذر أن تأمر بالخير ولا تأتيه، فإن الله تعالى ذم على ذلك: ولا تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أي فإنك لو عقلت هذا ونظرته بعين بصيرتك لكان رأس مالك أولى من ربحك. ما معنى هذا الكلام؟ أريد أن أقول أنك لو كنت عاقلا فمحافظتك على رأس مالك نفسك أولى من ربحك بالدعوة والنصح لغيرك، واضح هذا؟ فالدين النصيحة كما مر معنا في الحديث، وليس هذا معناه أنك إذا لم تكن صالحا لا تنصح، لا، فإنك مأمور بالنصح لنفسك بصلاحها ولغيرك بإصلاحها، مأمور بالصلاح والإصلاح واجبان، فإذا قصرت في أحدهما فلا تقصر في الآخر، في الآخر. إذن أنت مأمور بالنصح لغيرك والعمل بهذا النصح في خاصة نفسك، وكلاهما واجب عليك، واضح هذا؟ إن بعض الناس يأتي الشيطان يقول له أنت كذا وكذا فلا تنصح، فأترك النصح، نقول له لا، غير نفسك وتوب إلى الله وابقى ناصحا لنفسك ولغيرك، فكلنا ذو تقصير وذنوب، فتوب وانصح واترك المنكر، الله يتولاك ويرعاك. قال: تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط ذهرك قد قطعت، أي وقل لي يا أبا بكر، أنت تلومني وتؤنبني على التفريط فيما يجب وعلى ركوب ما يحرم، وأنت أولى بذلك فقد قطعت عمرك بالتفريط. ومراد أبي إسحاق هنا هو توجيه النصح لنفسه ومعاتبته إياها على ما فرط منها، فهو الآن يخاطب نفسه على لسان أبي بكر ويقول له: أنت تقطعني على التفريط وأنت مفرط، تلومني وأنت أحق باللوم، وهذا من تواضعه رحمه الله، ولذلك يقول: وفي صغري، الكلام لأبي بكر، تخوفني المنايا الموت وما تجري ببالك حين شخت. فلا يزال أبو إسحاق يتجرد ويخاطب نفسه هو ويلومها ويحضها على الخير، ولكن على لسان أبي بكر هذا. وهذا من تواضعه رحمه الله وحسن خلقه، فإن ما علمنا عليه إلا خيرا. ولكن هذا دأب العلماء والصالحين، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون، فيقول على لسان أبي بكر: أنت تخوفني الموت وأنا بعد صغير في مقتبل العمر والطلب، وأنت تأمن وما يجري ببالك، وحاشاه بل مثله لا ينفك يذكر الموت قبل وبعد، ولكن هو يثرب على نفسه ويلومها ويعاتبها، فيقول: وما تجري أي المنايا، والمراد جريان ذكرها ببالك أي بفكرك وخلدك بقلبك، حين أنت قد شيخت وبلغت من العمر ما بلغت، فهو يلوم نفسه. وهكذا المؤمن خائف، يفعل الخير ويخاف. قال: وكنت معصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكست أو نكثت. فلا يزال يخاطب نفسه فيقول: كنت يا أبا إسحاق أهدى سبيلا قبل في صباك، وكنت أحسن قيلا ومقيلا، كنت معصبا وصغر السن خيرا سيرة ومسيرة، فما بالك وما الذي جرى لك، ما الذي حصل بعد شيبك وشيخوختك، قد نكست أم قد نكثت العهد ونقضت الوعد، فنكست عن السبيل وابتعدت عن الطريق. وهذا كذلك من تواضعه وسوء ظنه بنفسه. وهكذا هو حال الصالحين، فإنهم يسيرون بل يطيرون إلى الله تعالى بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس، لا يظنون بأنفسهم إلا شرا، ولا يظنون بربهم إلا خيرا. قال: وها أنا، الكلام لأبي بكر يخاطب أبا إسحاق، وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقته. فلا يزال رحمه الله في هذه الخمسة الأبيات وفي غيرها يضع عتاب نفسه على لسان أبي بكر هذا، ولعله ليس أبو بكر إلا أبا إسحاق رحمه الله تعالى. حتى إذا ما سار القول سيرته، فتفطن أن أبا إسحاق هذا، أبا بكر هذا، في مقتبل الطلب ذكر أمر الصبا والصغر، وكأنه يريد أن يلوم نفسه حتى في صغرها الذي فات وصباها الذي ولى، فيقول: ها أنا بعد صغير ولم أخض في لجة بحر الخطيئات المبقات، بينما أنت قد خضت فيه حتى غرقت، فأينا أولى بالنصح؟ فكما قد ابتدى هذه الأبيات: وقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت. ويسدي النصح لنفسه على لسان أبي بكر هذا. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يؤتون ما أتى وقلوبهم وجلة، فظنت أنهم السراق اللصوص وشارب الخمر ونحو ذلك، يخافون من سوء أفعالهم، فقال: لا، قال: لا يا ابنة الصديق، ولكن الذين يصلون يصومون يتصدقون ويخافون أن لا يقبل منهم، أو كما جاء في الحديث. هذا حال الصالحين. وأما الطالحين فإنهم لا يبالون، كذباب حط على أنف أحدهم فقال به هكذا. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.